إلى يومئذ المستقر كلا كلا لا وزر إذا ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر كلا قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحدث به لسانك لتعجل به لا تحدث به Oh, ونعم القرآن الأكيد ونعم المربي ونعم القارئ. الله الله يا قرآن الله يا سيدي. لا تحرك به لسانك للسعر شرفك Yeah. النبي النبي قارئ ونعم القارئ ونعم القارئ أكيد ونعم المربي ونعم قارئه الله الله يا قرآن اللهم زيدك من نعيم وحد محمد أنا كده غادي يا سيدي غادي الله كلا إذا بلغت ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى Oh. قال يا سيدي ايه ونعم المربي ونعم قارئه. الله الله الله يا قرآن. الله أليس ذلك بقارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى فخلق فسوي ألم يكن قطة من أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها ولو ضبع ذلك ولو ضبع ذلك دحيها صدق الله العظيم.